فإذا نقول نفي الإمام هنا ليس نفي للكمال الأفضل، بل هو نفي للكمال الواجب الذي لا بد منه. طيب الفائدة الرابعة، المثل الرابعة الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. صح، من النخلة، من قول ثلاث من كن فيه وجد، وهذا دليل على انتفاء هذه الحلاوة. نعم، إذا انتفت هذه الأسباب الثلاثة. السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وهي الحب والبغض والولاء والعداء، أربع ما تنال ولاية إلا بها. نعم، والإنسان وإن كثر صلاته وصومه إذا والى أعداء الله ما ينال ولاية الله، مثل ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان. وذكرنا في أثناء الشرح أن هذا لا يقبله حتى الصديق، أن تعادي، أن توالي من عداء، حتى الصديان بأنفسهم ما يقبلون ذلك أطلاقا. نعم، يقول: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به. لقول ابن عباس: ولن يجد أحد طعم الإيمان. ولاية لا بفتح وبكسر، نعم، لكن يمكن حول ودنيك ميكروفون. نعم، السابعة، فهم الصحابي للواقع. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنه، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، وهذا في زمنه وفي زمننا الآن من باب أولى. الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب، أن فسرها بالمودة، ولكن اعلم أن تفسير الصحابي للآية إذا كانت ألفاظها من صيغ العموم لا يعني أن تقصر على هذا التفسير، وإنما يكون هذا التفسير كالتنفيذ. نعم، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بأي شيء؟ بعموماته، العبرة بعموماته. فإذا جاء تفسير فردا من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل، يقصد به المفسر التمثيل، يعني مثل المودة، ولا حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله وليست صحيحة فإنها تقطعوا به ولا ينالون منها خيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من الذين آمنوا أشد حبا، والذين آمنوا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الأنداد حبا شديدا. فإذا كانوا يحبونهم كحب الله لازم من هذا أنهم يحبون الله حبا شديدا لا تنساوا الأصنام بالله في المحبة. لا يكون شيخ الله تشبيه، يعني أن لما شبه المحبة الأصنام بالمحبة الله دليل أن المحبة من الله أشد من محبة الأصنام، ولا لما تشبه شيء بشيء على أنه شيء أقل أكبر. لا، الأصل في التشبيه التساوي، قلنا نعم أنه الأصل في التشبيه التساوي أو الحق المشبه بالمشبه به، وإن كان ظهور هذا المعنى في المشبه به قبيح. نعم، كيف نقول أنه ما يحب أن المؤمنون من يحب الله حبا شديدا، مع أنه قد جاء في الآية أن المؤمنين أشد حبا لله؟ إيه أشد، إلا في محبتهم من قسم الآن. أي نعم صحيح، لكن يحبونهم حبا شديدا. كيف يحبون؟ هكذا يحبون الله ويحبون أصنامه، هم يحبون الأصنام ويحبون الله. هاي